على دروب تنقطع بالرجاوية حتى الأمل ما لها من في غيابك تتصاق طورك الغلا والهقاوي وتطيح نجمة الفرح عند بابك شفني على وجهي حزين وشقاوي عندي ثلاث أشياء تبغي عتابك الصمت في بوحي وقلبي الخلاوي وتلويحة مسافر تمنى عذابك بيني وبينك بعض خوف وبلاوي في وصلك الذاب الوضيعة سرابك ليلي مساحة تظن ونوع زاوي ومودة العاشق فضح جوابك تغيب تمرك غناوي وقول ليت اللي يوديك جابك الجرح بعد الجرح يلقاك.